عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. حياك الله، كيف حالك؟ أحمد الله إليك، كيف حالكم شيخ؟ أحمد الله بنعمة، اللهم الحمد. الحمد لله. نبدأ شيخنا إن شاء الله. تفضل. بسم الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذا البث المباشر على حائط مجموعة الهمة في طلب العلم على برنامج لاين مع فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله، الدرس الثالث من شرح الأربعين النووية، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسرني في هذا اليوم أن أبارك وأنسي وإخواني المستمعين بحلول عيد الفطر المبارك. سأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعلى أهل الإسلام باليمن والبركة والنصر والتمكين. ثم نتحدث عن هذا الدرس المبارك ونعاود بحمد الله تعالى إلى هذه المجالس المبارك بإذن الله تعالى، ومع الأحاديث النبوية التي فيها من الفوائد ما لا يخفى، ومع الحديث الثالث من هذه الأربعين النووية. فأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وتقا وصلاحا ورشدا. نعم. طيب شيخ، قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو من الحديث الجامعة التي فيها بيان أصول الإسلام وأركانه ودعائمه ومبانيه العظام. وقد مر معنا في الحديث السابق، حديث عمر رضي الله عنه، ذكر الإسلام وأركانه الخمسة. والكلام في هذا الحديث سبق كثير منه في شرح ذلك الحديث، لكن في بعض المسائل قد نذكرها في هذا الحديث لم يسبق ذكرها قبل. أولا، أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو وأبوه رضي الله عنهما صحابيان جليلان، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء والذين امتازوا بالعلم وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقفي آثاره صلى الله عليه وسلم، وقد عاش عمرا طويلا وأفتى في الإسلام ما يربو على 60 سنة رضي الله عنه، وله مواقف معروفة مشهورة، وله أحاديث كثيرة يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وفيه بيان دعائم وأركان الإسلام الخمسة بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام. فهذا الحديث يدل على أن الإسلام بناء، وأن هذا البناء لا بد له من أركان يقوم عليها، وقواعد وأساسات وأصول يقوم عليها هذا البناء. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه بني على خمس، وذكر أن الإسلام بناء يدل على أنه لا يتأتى الإسلام إلا باستجماع هذه الأركان الخمسة، لأنه إذا اختل ركن من هذه الأركان الخمسة اختل هذا البنيان. فدل على أهمية اجتماع هذه الأركان للمسلم، وأن المسلم لا بد أن يأتي بها حسب ما شرعه الله جل وعلا وحسب توفر الشروط المتعلقة. متعلقة ببعض الأركان، فذكر أول أركان هذا البنيان العظيم التوحيد بقوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يقوم بنيان الإسلام إلا على التوحيد الخالص لله جل وعلا، وهو معنى قوله شهادة أن لا إله إلا الله بأن يشهد العبد ويكر ويعترف ويصدق بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق لا معبود غيره ولا رب سواه، أن لا إله إلا الله أن لا معبود إلا الله. يلزم من هذا أن تكون العبادة كلها لله جل وعلا، فلا يجعل العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، والآيات في هذا كثيرة معلومة. كذلك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقر ويعترف ويؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول من عند الله جل وعلا جنع بالرسالة والبيارة والنذارة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وأنا موجب هذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر واجتنابه ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. هذا من توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يتم توحيد الله جل وعلا بالإخلاص له إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه. ثم ذكر كذلك الركن الثاني والدعامة الثانية لهذا البنيان، وهو إقامة الصلاة، وعبر بالإقامة المعنى الذي يدل على أن الصلاة لا بد فيها من إقامة، وإذا عبر بلفظ إقامة دل على أن المعنى ليس فقط أداء الصلاة على أي حال، وإنما هو الإتيان بهذه الصلاة على بشروطها وأركانها وواجباتها وصفتها التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا إيتاء الزكاة، والزكاة كما لا يخفى هي إخراج المال تعبدا لله جل وعلا إلى مستحقه، وهي لها شروط معتبرة مر معنا ذكرها ما يتعلق بشروط الزكاة في ما يتعلق بالإسلام والعوى، كذلك الحرية، وكذلك ملك النصاب ومضي الحول واستقرار الملك. ثم ذكر بعد ذلك الحج، وهذا الذي من الفوارق بين هذا الحديث وحديث جبريل أن في حديث جبريل ذكر صلى الله عليه وسلم صوم رمضان قبل الحج، وأما هذا الحديث فذكر أو قدم الحج على الصوم. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجامع الصحيح رتب الكتب في كتابه هذا على هذا الحديث، ذكر كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الحج ثم كتاب الصوم بناء على هذا الحديث. ولهذا جاء بعض الروايات أن مروى عن عبد الله بن عمر قال وصوم رمضان وحج البيت، فقال عبد الله لا، بل حج بيت الله الحرام وصوم رمضان، يعني أن في هذا الحديث تقديم وتأخير، والله أعلم لماذا أخر الصوم في هذا الحديث وقدمه في ذلك الحديث، ولكن مقصود أن هذه أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها هذا البنيان، وقد سبق تفصيل وبيان هذه الأركان في شرح حديث جبريل عليه السلام. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول نسمع. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الرابع حديث عظيم جليل القدر، جدير بالتأمل والنظر والشرح والبيان في مسائل كثيرة جدا. فهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الهذلي، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أكثروا الرواية عنه وصحيحوه، وكان هو المختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما له، ومن علماء الصحابة وفقهائهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، توفي رحمه رضي الله عنه في السنة 32 بعد الهجرة. وقد روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: حدثنا رسول الله، ثم أكد هذا الأمر وأكد هذا الخبر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق، فقال: وهو الصادق، يعني الصادق في قيله، والمصدوق يعني الذي يصدق الناس قوله، فهو صادق في نفسه وكذلك مصدق من قبل الناس. وهذا بتأكيد أنه سمع الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في قيله مصدق من الناس. ثم قال: إن أحدكم، يعني الإنسان، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، لأن المرأة إذا أتى أهله وراد الله تعالى أن يكون من هذا الوضع والجماع ولد، فإن هذا الماء البني يصب الأرحام، فيقدر الله جل وعلا أحد هذه النطفة، أحد هذا الماء الذي في الرحم، أن يكون منه خلق هذا الإنسان، فيبقى في رحم المرأة 40 يوما نطفا، يعني منيا يمنى، كما قال الله جل وعلا: ألم يكن نطفة من مني يمنى، وكما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ومراد القرار المكين يعني رحم المرأة، فذكر جل وعلا أطوار خلق الإنسان مجملة في هذه الآية وآية سورة المؤمنون. وفي هذا الحديث فصل أطوار خلقه فقال: 40 يوما نطفة، وبعد مضي هذه 40 يوما قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون علقة في رحم المرأة 40 يوما، والعلقة هو الدم الغليظ، فيتحول هذا المي الذي هو ماء غليظ، يتحول بإذن الله تعالى وقدرته إلى دم غليظ. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، بعد العلقة يكون مضغة مثل ذلك، يعني يكون مضغة 40 يوما، والمضغة هي مثل اللحمة التي تمضغ ثم تخرج من الفم، فيكون شكله على هيئة اللحمة التي قد مضغت، قد مضغها الإنسان، فهذا أصل الإنسان، فيبقى في الرحم أيضا 40 يوما. فانظر إلى هذه الأيام المئة والعشرين والتي هي أربعة أشهر هي أطوار تحول الإنسان في رحم أمه قبل التخلق. بعد هذه المئة يوما قال ثم يرسل إليه الملك، الله تعالى يرسل إلى هذه النطفة والتي أصبحت علقة ثم مضى ملكا من ملائكة يتوكل بالنطف بما يأخذ في الأرحام، ويؤمر من الله سبحانه وتعالى بأوامر قدرية قدرها الله جل وعلا في الأزل على هذا الإنسان أيا كان بكتب رزقه. فالله تعالى قد قدر الأقدار وكتب الأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن رزق الإنسان مقدر، ولا يعني هذا أن يتكل العبد على قدر الله في طلب الرزق فلا يسعى، فإن الله تعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأمر بالسعي في طلب الرزق وأن تمشي في مناكب الأرض وأن تطلب من الله تعالى الرزق. فهذا من بذل الأسباب، وهو لا ينافي التوكل، بل هذا من التوكل. فرزق الإنسان مكتوب، وإذا كان كذلك فإن الحرص والجشع لا ينبغي أن يكون عليه هذا الإنسان، وإنما يكون بقدر، فيبذل الأسباب بمجرد أنها أسباب ولا يعتمد عليها، ويتوكل على الله برزقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال برزقه وأجله، كذلك أجل الإنسان مكتوب، والله تعالى قد قدر الآجال، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يمكن الإنسان أبدا أن يتأخر عن وقت أجله ساعة ولا أن يتقدم ساعة. الآجال مكتوبة ومقدرة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قد الله جل وعلا على المنافقين الذين قال لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وكما قال جل وعلا ولو أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بطوج مشيدة، وكما قال جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وآيات هذا كثيرة، أقدار الله جل وعلا في الآجال محتومة، ولا ينافي هذا أن القدر يرد أن الدعاء يرد القدر، فإن الله جل وعلا قد قدر أقدارا في الأزل لا يمكن أن تبدل أو تغير، وقدر إن دعا هذا الرجل ربه فقد يؤثر في المقدور من قبل الحفظة والملائكة، وأما في اللوح المحفوظ الأزلي فإن ذلك لا يتغير، كما قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني عنده أصل الكتاب. هذا من الأشياء التي يكتبها الملك لهذا الإنسان. قال وعمله، كذلك يكتب عمله، إن عمل الخير أو عمل شر، إن كان من أهل السعادة فمن أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فمن أهل الشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له، فأما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا ما يتعلق به الإثابة للعمل. أرو الله جل وعلا أن يجعل عملنا في عمل يعني السعادة، وأن يكتبنا فيهم بفضله ورحمته جل وعلا. ثم قال وسقي أو سعيد، كذلك الله تعالى قدر الشقاوة وقدر السعادة. فالسعيد من قدر الله جل وعلا عليه السعادة، والله جل وعلا له الحكمة البالغة، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله تعالى كتب أهل السعادة وكتب أهل الشقاوة، وأهل الشقاوة قال الله جل وعلا عنهم: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذور. بين أن الناس يوم القيامة منقسمون إلى قسمين: سعداء وأشقياء، يعني الله وإياكم والدين من السعداء. ثم ذكر كلاما يحتمل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه من قول عبد الله ابن مسبر رضي الله عنه، والصواب أنه من كلام عبد الله رضي الله عنه، حيث قال: والذي لا إله غيره، أقسم من باب التأكيد والحلف بالله جل وعلا تعظيم، وعلى أمر عظيم حلف يبين أهمية القول الذي سيقول: إن قال: والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، لأنه جاء في حديث آخر عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهر عمله عمل أهل الجنة، لكن في قلبه دسيسة تغلب عليه في آخر عمره فيختم له بعمل أهل النار. لهذا قال: والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا في ظاهر أمره أنه يعمل عمل أهل الجنة، لكن يختم له بخاتمة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب أعماله الذي أو كتاب القدر الذي قدره الله جل وعلا في الأزل، فيسبق عليه الكتاب بما كتبه الله وقدره عليه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يدلك على عظم الخواتيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالخواتيم كالإناء إذا طاب أسفله طاب أهله. وهذا يجب على كل واحد منا يعتني بحاله وأن يعتني بدقامته وقلبه وتعلقه بالله جل وعلا، وأن يختم حياته وعمره بطاعة الله جل وعلا، وأن يكون ملازما لدعاء الله جل وعلا والتعلق به والضراعة إليه وسؤاله الثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث كان أكثر دعائه قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقلوب الأبرار معلقة بالسواب، قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا. سأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام والسنة حتى نلقاه غيرهم الذين مغيرين. هذا بإجمال شرح لهذا الحديث العظيم. هناك مسائل متعلقة به ما يتعلق بتخلق الجنين وما يتعلق بإجهاض الجنين، وأن النطفة إذا استقرت في الرحم فلا يجوز بحال إسقاطها ولا إجهاضها، لأنها أصبحت نفسا، وهي محل خلاف بين أهل العلم إذا قرر الأطباء إسقاط الجنين، بعضهم إذا كان ذلك برأي طبيب ثقة مسلم، فإن كان في الأبواب أطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة فإن ذلك يجوز لأنه لم يتخلق، أما بعد نفخ الروح فيه فإنه قد تخلق أو أصبحت نفسا فلا يجوز إزهاقها ولا إجهاضها. كذلك ما يتعلق بالعقيقة، هل يعق عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يعق عنه إلا إذا خرج حيا. كذلك ما يتعلق بالدم النازل من المرأة، إذا سقط الحمل في النطق في أطوار الثلاثة قبل التخلق، فإن هذا الدم الذي يظهر من المرأة بعد سقوط الجنين الذي هو نطفة أو علقة أو مضغة لا يعتبر نفاس، وإنما إذا كان هذا الحمل الساقط بعد مضي 4 أشهر فإن الأمر يكون إن الدم النازل يكون نفاس وعليه تدع الصلاة والصوم. هذه بعض المسائل المتعلقة على وجه الإجمالي والإيجاز. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا يكفي شيخ جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. الله يجزاك ويبارك فيك. أمين وياك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب. طيب جزاك الله خير شيخنا وفقك الله. حياكم الله بارك فيكم. حياكم تفضل شيخنا بارك. يا مال الله. السلام عليكم. حياكم الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.